الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله سيدنا نبينا وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعبد الاسلام. هذا كتاب الشروط من الجامع الصحيح الامام البخاري رحمه الله. وصلنا الى حديث هذا البخاري وقال وقيل عن الزهري قال عروه فاخبرتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا للمشركين ما أنفقوا على من هاجر أزواجهم فحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جر والخزاعي فتزوج قريبة معاوية ابن أبي سفيان وتزوج الأخرى أبو جهل فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم الآية. والعقب ما يؤدى أو ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي ما هاجرن. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها. وبلغنا ان ابا بصير ابن اسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المده فكتب الاخنس بن شريح الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله ابا بصير فذكر الحديث. هذا حديث الزهري كذلك هو تابع للحديث حديثه الطويل الذي قرأناه في الدرس الماضي وهو عن غزوة الحديبية. الزهري في روايته قال عروة اللي هو ابن الزبير أخبرتني عائشة أن رسول الله كان يمتحنهن اللي هو النساء المؤمنات اللاتي يهاجرن من مكة إلى المدينة وقد يتركن أزواجهن في مكة يكون أزواجهم من المشركين وهن آمن فكان النبي يمتحنهن يعني يمتحنهن ليعرف هل هن يعني مؤمنات حقا أو لا ويقرأ عليهن اللي هي آية البيعة يا أيها النبي جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين لا يعني. فيقول أيضا الزهري وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم هذا حكم الله. قال الله تبارك وتعالى وآتوهم ما أنفقوا يعني إذا هاجرت المرأة المؤمنة من الكفار إلى المؤمنين وتركت زوجها في دار الكفر في مكة فعلى المسلمين أن يعطوا هذا الزوج المهر يردوا مهرها إليه لأنها تركت يده. الله قال وآتوهم ما أنفقوا فتقول من عائشة رضي الله عنها وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر هذا حكم الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا تبقى كافرة عند مسلم يجب أن يفارق. فعمر طلق امرأتين كانت عنده لم تؤمنها اللي هي واحدة اسمها قريبة بنت أبي أمية وابنة جروة للخزاعي فطبعا الكافرات راحت إلى مكة تزوج قريبة معاوية بن أبي سفيان وتزوج الأخرى أبو جهل طبعا هذا كله كان في المدة بعد الحديبية قبل فتح مكة. فأبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على الأزواج يعني الكفار جعلوا كل امرأة كافرة تكون عند المؤمنين وعند زوج مسلم إذا هاجرت إليهم ما يردوا قالوا ما نرد ما نعطيكم صداق فعند ذلك الله تبارك وتعالى قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار يعني امرأة كافرة كانت زوجها لمسلم ثم هاجرت الكفار فعاقبتم لم يرد الكفار أن يعطوكم المهر فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق فيردوا هذا المهر إلى المؤمن الذي فقد مؤمنة من مال الكفار، يعني ما تردوا إلى الكفار مهور يعني زوجاتهم المؤمنات التي هاجرن، ويرد هنا يرد وإنما يرد هذا المال بعد ذلك إلى المسلم الذي فارقته امرأته يعني كافرة إلى هنا. تقاص نعم، هذه مقاصة. وإن فاتكم شيء من بس هذه مقاصة ليست برضا الكفار. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعطوهم كذلك يعني مهر المثل أو نفس الذي أنفقوه في في في في, في المهر. قال والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صباط نساء الكفار اللاتي هاجر، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. هذا كلام زهري، ما عرف أن هناك امرأة يعني مسلمة ارتدت عن الكفر ولحقت الكفار، وإنما الذي كان إن نساء من يعني المؤمنات أو من كفار مكة يسلم ثم يهاجر، والعكس ما وقع. قال ما لكن فيه يكون يعني مؤمنات يعني تؤمن وهي في مكة كانت كافرة مؤمنة ثم تهاجر، هذا موجود يعني. قال وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، وبلغنا أن أبا بصير بن سيد الثقفي قدم على النبي مؤمنا مهاجرا في المدة، المدة اللي هي مدة العهد كانت 10 سنوات، طبعا لما من سنة 6 كانت وضعت الحرب 10 سنوات، لكن لم يستمر هذا العهد إلا للسنة الثامنة لأن قريش نقضوا في العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنا في المدة اللي هي المدة مدة الهدنة هذه. فهو بلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي، الثقفي نسبة إلى ثقيف وكانت تسكن الطائف، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شرايق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير. الأخنس كان في هذا الوقت هو سيد يعني سيد أهل مكة، فذكر الحديث إلى آخره. الباب 16 باب الشروط في القرض. وقال ابن عمر وعطاء رضي الله تعالى عنهما إذا أجله في القرض جاز. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى. القرض الحسن ليس له وقت لأنه إنما هو مال صاحبه، فينبغي أن يعني إذا طلبه صاحبه في أي وقت يجب أن يؤديه عليه ما الوقت، لكن إن أجله هذه المدة فهذا جائز، ولا يكون هذا يعني من باب الربا ما دام أنه لم يعني لن يجعل فائدة على هذا. قال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما إذا أجله في القرض جائز، أجله قالوا يعني هذه 1000 دينار وتردها بعد سنة فهذا أمر جائز، وإلا في الأساس أنه يعطي 1000 دينار وأي وقت يطلبها حتى لو أجله كذلك، يعني حتى لو كان مؤجل كذلك له أن يطلبها قبل الأجل لأن هذا قرض حسن، بخلاف القرض في التجارة، القرض في التجارة إذا اشترى منه لأجل فإنه لا يجوز أن يعني يعجله كله أعطيني مالي الآن، لأن هذا أصل دخل في أساس يعني شرط البيع وثمن البيع أنه اشترى منه هذا السلعة لأجل، فلا تحل يعني عندما يحل الأجل يحل تسليم. أما في القرض فجائز هذا. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى، هذا دفع له وكتب إلى أجل مسمى، وهذا طبعا في شرع من قبلنا وهو قد جاء في شرعنا ما يوافق. الباب 17 باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله تعالى عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. المكاتب هو العبد الذي يكاتب مواليه على أن يعني يشتري نفسه منهم بمبلغ من المال، فإذا دفعه خلاص يصير كأنه اشترى يعني نفسه من مولاه. فهذا المكاتب. قال باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في المكاتب شروطهم بينهم، يعني المسلمون عنده شروطين، فلو اشترطوا اي شيء انه يكون هذا مثلا في مدة معينة، تعطيني هذا المبلغ مثلا تسلفني مثلا 1000 دينار في مدة سنة، فان فعلت في هذه السنة انت حر، فاذا تأخرت مثلا يعني لا تعتق بهذا. فاذا حط اي شروط جائزة فهذا جائز. كل شرط قال شروطهم بينهم، هذا كلام يعني اللي هو جابر. ومعنى شروطهم بينهم يعني لهم ان يشترطوا يعني من الامور من الشروط المباحة فيما بينهم ما يشترطوا. وقال ابن عمر او عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، لكن الشرط اذا يخالف كتاب الله يعني يخالف الحق والعدل الذي انزله الله في كتابه فهذا باطل، حتى لو اشترط هذا الشرط وقع منهم هذا الشرط فهو باطل. الباطل هو الهالك بيد، ومعنى انه شرط باطل يعني انه يولد ميتا، يعني كانه ولد ميت، ما له اي احترام في التنفيذ وان اشترط 100 شرط. وهذا نفس كلامنا، فلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. حدثنا علي بن عبد الله وحدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلتي ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال لها أنت ما يهمني، ابتاعيها نشتري بريرة واعتقيها والولاء سيكون لك، لأن الولاء هو لمن أعتق. هذا في يعني في كتاب الله الحكم أن المنعم بالعتق هو الذي له الولاء، اما الذي اخذ الثمن كيف يكون له ولاء؟ ما يكون ولاء. نعم هذا اشترى، هذا اخر حقه. فقال لها النبي ابتاعيها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال فلان كذا، يعني ما لما يفعل هذا، ما شأنه؟ هذه كلمة إنكار واستنكار. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط، فليس له يعني هذا الشرط الذي اشترطه. الباب 18 باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعرفه الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا 1 أو 2. هذه ترجمة طويلة. قول المؤلف البخاري رحمه الله باب ما يجوز من الاشتراط، يعني ما هي الشروط الجائزة، والثنية في الإقرار. الثنية الاستثناء في الإقرار، يعني يقر بشيء ويقول إلا كذا وكذا، أو غير كذا وكذا، فيستثني، يقر بشيء معين ثم يستثني بعضه. والشروط التي يتعرفه الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا 1 أو 2 يجوز هذا، يعني 100 إلا 1 خلاص يصير 99، يعني بدل يعني لو كتب 99 أو كتب 100 إلا 1 أو 100 إلا 2 فهذا يعني صحيح. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ، فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. هذه بعض الحالات من الاشتراطات وأمضاها هؤلاء يتابعوا. ابن سيرين رحمه الله يقول: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح أو هو القاضي: من شلط على نفسه طائعا غير مكره فهو على. أدخل ركابك يعني حضرها ليسافر معه. وقال له: إذا ما جيت أنا في الوقت الفلاني فلك 100 درهم. كان غرامة. فقال لما يعني اتصل إلى شريح قال: خلاص هو اشترط على نفسه هذا الشرط، ومدام أنه اشترط على نفسه فأمضى عليه. وقال أيوب اللي هو السختياني عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما. طعام غالبا ما يطلق الطعام على القفش حنطة. وقال له: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. يعني أنا اشتريت منك هذا، لكن لما جيش الأربعاء خلاص يصير الصفقة يعني ما في بيع بينه وبينك. فلم يجد. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه، قضى عليه بالحكم، وأنه أبطل البيع لأنه أخلف لم يأتي، فقضى عليه بذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا من غريب استدلال الإمام البخاري بطبع الحديث هنا لبيان أنه يمكن أن يقال في العدد 100 إلا واحد. إذا قال 100 إلا واحد واستثنى يصير 99. فهذا بيده. وأتى بهذا الحديث فقط البخاري هنا لبيان أنه يجوز أن نقول في 99 أو 98 100 إلا واحد أو 100 إلا اثنين فنستثنى. ومعنى الحديث أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله تبارك وتعالى كله هي حسنى، ولله أسماء الحسنى، وكلها أسماء مشتقة، ما في اسم جامد، يعني ما في اسم للعالمية فقط، لأن الأسماء في اللغة العربية إما يكون اسم علم بدون معنى كما يقولون سعاد، هذا اسم هكذا يعني اسم للأنثى تسمى به لكن ليس له معنى. وفي اسم مشتق، اسماء مشتقة لها معنى، مثل ما نقول مثلا كريم وفاضل وجواد وعبد الله العبودية لله عز وجل وعبد الرحمن وهكذا. فالأسماء إما أن تكون أسماء مشتقة لها معاني، وإما أن تكون أسماء جامدة. الله ليس له اسم جامد، كل أسماء الله تبارك وتعالى إنما مشتقة من معاني لها معنى. الله من الألوهة العبادة، فهو الإله الذي يعبده الخلق ويألهونه سبحانه وتعالى، والرحمن من الرحمة، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع، والبصير من البصر، وهكذا. وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن معنى، وهذا المعنى طبعا لا يقوم بذات الرب تبارك وتعالى. وقيل هنا: من أحصاها، الإحصاء العد، قيل يعني إحصاء عدا وحفظا وإيمانا وفهما للمعنى وإيمانا به، يعني جمع العلم وكذلك العمل بمقتضى العلم، يعني أن يعمل بمقتضى هذا العلم. فالاسم كل اسم أسماء الله تبارك وتعالى له مقتضى من العمل في قلب المؤمن، فإذا علم أن الله تبارك وتعالى هو الغفار وهو الرحيم قام في قلب المؤمن من الإيمان بالله وطلب المغفرة والانكسار إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك يعلم أنه شديد العقاب خافه وأهل التقوى وهكذا. فهذا يدخل كله في معنى من أحصاها دخل الجنة. الباب 19: باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنباني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأسل مالا. هذا الحديث عظيم وهو الأصل في الوقف، وهو أول وقف في الإسلام، وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وكان الله تبارك وتعالى يعني هي له هذا الأمر ليكون يعني سن هذه السنة يعني الحسنة، وله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، هذا فضل عظيم. هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، هذا حصته من الغنيمة، وذلك أن النبي أخذ خيبر عنوة، فكان له أرضها ومالها، ثم بعد يعني طبعا أخذ نساء الكفار، ثم إنهم أقروا يعني اليهود فيها على أن يعملوا للمسلمين، لهم نصف الثمرة لليهود ونصفها للمسلمين. المهم أن أرض خيبر وزعت على المسلمين، فأصاب عمر بحصته أرض بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها. ومعنى يستأمره يعني أنها جعلها لله، لأنه رأى أن أدى أنفس شيء حصله في الدنيا فيجعله لله. هذه يعني حياة الصحابة رضي الله عنهم. حتى النبي يستأمره يعني يطلب أمره فيها، أنه أراد أن هذه الأرض التي هي أنفس ما أخذ وامتلكه في الدنيا يريد أن يجعلها لله. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. أنفس من النفاسة، والأمر الشيء النفيس هو السمين الغالي الكريم، وسمي نفيس لأنه يعني تحبه النفس، ونقول حجر النفيس. قال له ما في أنفس عندي من هذه الأرض، فما تأمرني به؟ يعني إذن جعله لله. فقال له النبي يعني أوصاف هذا، قال إن شئت حبست أصلها. ومعنى حبس الأصل هو يعني وقفه، ولذلك ما لحد الحين في الغرب يسمون الوقف الحبوس، الحبوس الحبوس يعني الأوقاف، وهنا الأوقاف. حبست أصلها يعني أوقفته وقفلته ألا يهب، وتصدقت بها اللي هو بالثمر، فالأرض تكون محبوسة والثمرة تطلق في من تشاء. قال فتصدق بها عمر اللي هي ثمرة الأرض ألا أنه لا يباع، اللي هي الأرض، ولا يوهب ولا يورث. هذا صح، لا تباع لا توهب لا تورث، هذه كلها وسائل نقد الملك يعني. وتصدق بها في الفقراء اللي هو ثمرتها، وفي القربة قرابته يعني، وفي الرقاب شراء العبيد واعتاقهم، وفي سبيل الله جهاد في سبيل الله، وابن السبيل مسافر محتاج، والضيف إذا نزل ضيف بالحقيقة رجل يد. يعني في ابن السبيل من قطع، وفي ضيافة، الضيافة كل من عنده مال. يعني الفرق بين ابن السبيل والضيف أن الضيف رجل غريب نزل البلد لكنه ليس مصاحب بيت يعني، ولكنه غني، هو معه يستطيع أن يشتري دي، لكن يضاف من باب إكرامه، إكرام الضيف. وأما ابن السبيل هو مسافر انقطعت نفقته وأصبح فقير في هذا المكان، وربما يكون غنيا في بلده، وغني في بلده لكن ما له بيع، فجعلها في ابن السبيل وفي الضيف كذلك. لا جناح على من وليها أن يأكل منه، من ولي هذا القيام اللي هو ناظر هذا الوقت والقائم عليه أن يأكل منها بالمعروف، بالمعروف اللي هو يعني متعارف عليه، إن الذي يقوم على خدمة شيء له الأجر مثلا الفلاني هذا، يعني من قام مثلا على خدمة هذا الزرع وعلى النظر فيه وعلى كذا يأخذ مثلا 100 دينار، فهذا يكون هذا متعارف عليه. ويطعم أو يطعم غير متمول، يطعم يعني من يشاء غير متمول. متمول فسرها ابن سيرين قال غير متأسل، يعني لا يأخذ ثمرة وينفقها علشان يأخذ بها مال يصبح باقي عنده، وإنما فقط مجرد الأكل من الثمار. أما إنه يأخذ الماء الثمار هذه ويروح يبيعها يأخذ بها نقود ويتأسلها، بمعنى التأسل هو يعني لها كثير مال ثابت عنده، هذا لا. هذا بالنسبة لمن ولي هذه الأرض، لا جناح على من ولي أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، يعني هو يأكل نفسه ويأخذ أجرته، وكذلك إذا نزل به ضيف أو نزل خصوصه هو، مش الضيف العام، يعطيه بس بشرط أن يكون غير متمول، فلا يتمول هذا المال. شيخ هذا الضيف لا كان يقول حسنكم ما تحبون، من كان يقول حسنكم ما تحبون بعد ما نزل هذا وقبله. والله نزول لذة البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا على كل حال هي من سورة آل عمران، وآل عمران نزلت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أن تكون لذة البر حتى تنفقوا مما تحبون قبل هذه، في احتمال هذا موجود، لأن هذه في السنة السابعة، هذه خيبر فتحت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أبو طلحة لما يعني سمع هذه الآية وقال لما نزلت على طول قال يا رسول الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول إن لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مال إلي خيرها هذا البستان، لأن كان أبو طلحة هو أكثر الأنصار مالا من نخيل، أكثر واحد عنده نخيل وعنده زرع أبو طلحة، فلما نزلت الآية قال هذا أحسن بستان عندي هو غيرها، أنا يا رسول الله تعالوا يعني هو صدقة لك أرجو برها وثوابها ضعها في من شئت، فقال له النبي أخذ أخذ مال الرابع، وقال النبي جعلها في الأقربين وزعها في الأقربين، هذه غير هذه رسول الله أروح بتأصلها وديه، أما هذه قال له جعلها في الأقربين، فجعلها في أربعة من قرابته منهم حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. انتهى هذا الباب اللي هو باب الشروط، ونأتي إلى الباب 55 من الجامع الصحيح من البخاري وهو كتاب الوصايا. قال كتاب الوصايا، أول باب في هذا الكتاب هو باب الوصايا، فالواحد وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إلى قوله جنفا، جنفا قال ميلا، ومتجانس يعني متمايل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الوصايا جمع وصية، والوصية هي ما يريد يعني من يخشى الموت وينتظره أن يرشد إليه من بعده يوصيهم به، سواء شيء مثلا من حقوق الناس عليه أو حقوق له عند الآخرين، ومن وصيتهم مثلا أولاده مثلا بتقوى الله أنهم مثلا يأمرهم بأمور مثلا لا تختلف بعد، أو شيء يجعل عطية لله عز وجل، أعطوا المال لفلان لفلان، أو كنت قد وعدت فلان هذا ولم أوفي فأنفذ وعدي، أو ادفنوني في هذا المكان، وهكذا مما يحب المسلم أن يوصي به من بعده قبل وفاته. قال هم البخاري باب الوصايا، وقول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده، وسيأتي في الحديث أنه يعني ما حق امرئ مسلم هو الحجر يده، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي في أمر ينبغي أن يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني لا ينبغي أن يبيت ليلتين كاملتين إلا وصيته مكتوبة عنده، تكون وصيته مكتوبة وعنده، لأن طبعا الوصية إنما تكون عنده هو لا يريد أن يطلع عليها ويطلع عليها يعني من حوله إلا بعد وفاته، كما يكتبها ويكون عنده، ثم بعد ذلك يقول لهم الله أنا في وصية فلانية إذا مت مثلا فخذوها افتحوها وقروا. قال وقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوارثين. هذه الآية نزلت قبل آية الميراث. كتب عليكم فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، حضره الموت اللي هو يعني قبل الإنسان يموت، وبدت بوادر الأمر كان يكون خلاص يعني عرف أن هذا يعني الموت قريب بعلامات في بعض الفصائل من الناس، كلهم علامات أن خلاص دنا أجله أو بمرض معروف أنه مثله لا يشفى منه نحو ذلك. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين، هذا حق أن يوصي الوالدي والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنف ماء أو إثم، فأصلح بينهم فلا جناح عليه. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يعني مال ممكن أن يوصي فيه أو غير ذلك من يعني عهد ونحو ذلك، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا آمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. هذا يعني هذا عمرو بن الحارث وهو ختن رسول الله، أخت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جويرية بنت الحارث اللي احنا بنسميه الآن النسيب. قال ما ترك رسول الله عند موته، يقول هذا عمرو، ما ترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا، وذلك أن النبي كان لا يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم وكان ينفق كل ماله ينفقه في سبيل الله، ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، يعني من غير هذا أي شيء غير هذا، مثلا شيء من له قيمة من أثاث ونحو ذلك. قال إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، الأرض التي كانت له يعني في خيبر وبني النضير صلى الله عليه وسلم يعني جعلها للمسلمين ولم يعني يتملكها، وكذلك لا تتملك من بعده، فإن ما مال النبي لا يورث، لا يورث كما قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فما يتركه النبي بعده إنما هو صدقة لله، ولذلك لم يوصي النبي بشيء لأنه لم يكن له شيء يعني ممكن أن يوصي فيه صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مالك وابن مغول، حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. يعني هذا طلحة بن مصرف يسأل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما بيقول له النبي أوصى؟ قال لا. قال طيب شلون كتب على الناس الوصية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الوصية. فقال النبي أوصى بكتاب الله، يعني لم يكن عند النبي مال حتى يوصي به، وإنما أوصى بكتاب الله، يعني قال كما قال أوصيكم بكتاب الله والسمع والطاعة والأمر عليكم. فوصياه صلى الله عليه وسلم إنما هو وصياه بأن تأخذ الأمة يعني بهذا الدين، وكذلك ما قاله وهو على فراش الموت اخرجوا اليهود من جزيرة العرب، استوصوا بالنساء خيرا، يأمر بالنساء خيرا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد وحذروا ما صنعوا. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى أوصى إلي وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالتصد فلقد انخنس في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصاني. هذا مما على الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه. ثم عند عائشة وقال لهم أن علي, يعني ذكر بعض الناس أن علي كان وصيا وصيا. هذا من الأفكار السبائية التي بدأت تنتشر. عائشة رضي الله تعالى عنها عاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان, ففي هذا الوقت بدأت تظهر يعني أقوال السبعية. فمن ضمن أقوال التي قالوا أن الرسول أوصى يعني لعلي بن أبي طالب. طبعا وصيته كان السبعية أنه القرآن جعل عنده, وديته أن له الخلافة من بعده, وأنه هو الذي عنده أسرار الدين وعنده. فقالت متى أوصى إليه, يعني في أي وقت أوصى النبي إليه. وتقول إن آخر يعني لحظات النبي في الدنيا كانت وهو على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت وقد كنت مسندته إلى صدري, يعني صدري وهو في آخر ساعة في صلى الله عليه وسلم. أو قالت حجري, يعني أنه كان تلقيا في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسه عند رقبتها. فدعا بالطفط, طشت اللي هو ربما ليتمضمض فيه أو يغسل فيه. تقول فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات. ومعنى الخنف يعني فعلة الميت, إن لا يبقى رقبته مستقيمة وإنما على طول إذا خرجت الروح تميل الرقبة. تقول انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات, يعني تشعر أنه قد مات, إنه وقت معين يعني يتكلم كلام أو شيء كما يعني العادة. تقول فمتى أوصى إليه, فمتى أوصى إليه. وهذه يعني هذا وصفها لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لم يكن ثم يعني عنده إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. الباب الثاني, باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمال كله, قال لا. قلت فالشطر, قال لا. قلت فالثلث, قال فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم, وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة, حتى اللقمة ترفعها إلى ثمراتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويبر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. هذا حديث عظيم, حديث قال النبي قاص رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الزهري من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء النبي يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. يبدو أن هذا كان في الفتح أو في حجة الوداع. فجاء النبي يعوده يعني يزوره وهو مريض, وقد مرض مرضا شديدا يقول سعد يعني حتى خشع نفسه أنه يموت فيه. فلما زاره النبي ورأى يعني ما به من المرض قال النبي اللهم ارحم, اللهم أتمم لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وخشى النبي أن يموت سعد في الأرض التي هاجر منها, لأن هذه أرض مكة هو تركها لله عز وجل. فلما يموت في هذه الأرض خلاص يبقى كأنه مات في الأرض التي هاجر منها, كأن تذهب عليه الهجرة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت خارج هذه الأرض حتى تبقى يعني له الهجرة. وقال النبي يرحم الله ابن عفراء وهو سعد بن خولة مات في مكة. فالنبي رثى له, يعني حزن النبي أنه مات في مكة وهو من المهاجرين منها. فقلت يا رسول الله, ثم أنه قال يا رسول الله يعني حضرني ما ترى وخشع عن نفس الموت. قال له ما لي في الوقت ما كانش عنده إلا بنت واحدة. قال له ليس لي إلا ابنة, أجعل مالي كله في سبيل الله, كل مالي لي. فقال له النبي لا. قلت أي فعل في الشطر نصف مالي. فقال له النبي لا. قلت في الثلث. فقال له النبي في الثلث. قال الثلث والثلث كثير. يعني لو ومعنى قول النبي والثلث كثير انه لو رد الى اقل من الثلث يكون اول. ثم قال له يا سعد انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ان تكففون الناس في ايديهم. يعني قال له ان ايضا يعني المال الذي تتركه وراثا لورثتك مع النية الصالحة انك تنوي انك انت تركت هذا المال ميراث ليتأسفلون هذا اجر لك هذا صدقة كذلك. وقال له انك لما تدعهم بهالشكل تركتهم هذا المال وانهم يرثوه اغنياء حتى يستغنوا بهذا المال عن ان يتكففوا الناس وما يتكففوا يعني يسألوا الناس الا الى كفر كما هي عادة من يسأل الناس فانه يمدوا يعني كفه له. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عارف ان يتكففوا الناس. ثم قال وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة. قال له اي نفقة تنفقها صدقة. فسواء ذهبت ميراثا وانت تنويه او ذهبت لاهلك. ثم قال النبي حتى اللقمة تضعها في فمرات. قال له حتى ما تطعم به زوجتك هذه وهي واجب عليه. يعني واجب على الرجل ان ينفق على زوجته بموجب عقد النكاح. هذا امر فرض عليه. لكن اذا نوى قال له ما دام انت غنيتك فيه لله وانك مهما انفقت من نفقة فانها تضعها حتى اللقمة تضعها في فمراتك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله ان يرفعك يعني من المرض وان يرفعك ايضا في في في في الدنيا. وقال له في الروايه الاخرى لعلك ان تعمر يعني هذه فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. قال له عسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس وقد انتفع به ناس عظيمين فانه هو فاتح يعني العراق وفارس رضي الله تعالى عنه ويضر بك آخرون لأن ضر به الذين ماتوا على الكفر بسيفه وبحربه وبجهاده فهذا انتفع هؤلاء وضر أولئك. وقال ولم يكن له يومئذ إلا ابنه وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الأراضي هذه اللي تركت في خيبر الآن شنو راح؟ راح الزمان يعني ما دلها ايه ولا لا كل اراضي المسلمين اولا كل الاراضي التي اوخذت هذه يعني ما لم يكن الموقوف مسجد كلها قد تحولت وسطي عليها وتغيرت. عمر اوقف اعظم انسان اوقف هو عمر بن الخطاب. كل ارض العراق وايران فتحت وارض الشام كلها وارض مصر كلها بل وكل اراضي الفتح هي وقف عمر جعلها وقف ومنع المحاربين ان يغنموها في خلافته. قال ما اجعل اي شيء. قال وزع الاراضي مثل ما الرسول وزعها. قال وماذا اوصي للمسلمين بعد. قال تبقى جعلها كلها وقف. ها كل الاراضي التي فتحت فتحها المسلمون هذه وقف. ولكن بعد ذلك مشت مدة ارض خراجية يعني في عهد بني امية وبني العباس مشت هذه ارض خراجية ما تملك. ثم بعد ذلك سطي عليها وتملكت بعد ذلك واصبحت تباع وتشترى. وإلا كانت الاول ما تباع ولا تشترى ارض موقوفة والحاكم فقط يأخذ منها العشر وهي ارض للدولة كل اراضي للدولة هذه تشرع في بيت مال المسلمين. ثم راح ذلك كما قال النبي منعت العراق مدها وقفيزها ومنعت الشام مدها وقفيزها وعدتم من حيث بدأت راحت كلها.